الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: وبالمعاد قن بلا تردد، ولا ادعى علم بوقت الموعد، لكننا نؤمن من غير امترى بكل ما قد صح عن خير الورى، من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامات وأشراط لها. قوله وبالمعاد وهو المراد إلى الله عز وجل. وهو عندك ألف بعد الراء، وهو المراد في ألف بعد الراء إيه؟ لا زائدة إيه؟ وهو المرد، صلى الله عليه، وهو المرد إلى الله عز وجل والإياب إليه. أيقن أي استيقن بذلك يقينا جازما بلا تردد. هذا هو الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر وما يدخل فيه. قال الله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا بيان وتفصيل لما يتعلق بالركن الخامس من أركان الإيمان الستة، هو الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر ضابطه الذي يجمعه هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، مما أخبرت به رسل الله. ولهذا فإن القبر وما فيه هو أول منازل الآخرة، ومن مات قامت قيامته وبدأت آخرته. و اليوم الآخر هو يوم الحساب ويوم المرد إلى الله سبحانه وتعالى، وله أسماء كثيرة وردت في القرآن ووردت في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وكلها أسماء دالة على مسميات وحقائق تتعلق بذلك اليوم. فما من اسم منها أطلق على اليوم الآخر في القرآن أو في السنة إلا وله معنى يتعلق بحال من أحوال ذلك اليوم العظيم، فيقال له يوم الميعاد أو المعاد، ويوم التغابن، واليوم الآخر، ويوم التناد، إلى غير ذلك من الأسماء التي عائدة لمعاني وحقائق كائنة وحاصلة في ذلك اليوم العظيم. ويقال له المعاد مثل ما قال المصنف هنا: وبالمعاد أيقن، لأن الناس يعودون فيه إلى الله، يعودون فيه إلى الله سبحانه وتعالى، ويردون إليه سبحانه وتعالى، ليجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. قال تعالى: إنه يبدئ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قال ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، لتجزى كل نفس بما تسعى. فهو يوم يرد فيه العباد إلى الله ويعودون إلى الله سبحانه وتعالى للمجازات والمحاسبة. ولهذا من أسمائه كما سيأتي يوم الدين، والدين الحساب، وما أدراك ما يوم الدين. فيوم الدين أي يوم الحساب، يوم المجازات على الأعمال، وكل عامل يلقى في ذلك اليوم عمله كله في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من عمله إلا استوعبها وأحصاها. قول المصنف رحمه الله تعالى أيقن بلا تردد، هذا الحد وهو الإيمان الجازم لا بد منه، لا بد منه، وإلا بدونه لا يكون المرء مؤمنا. فالإيمان لا بد فيه من اليقين الجازم بلا تردد، فإذا وجد التردد لا يكون هذا إيمانا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لا بد من انتفاء الريب، الريب هو التردد والشك، لا بد من انتفائه. فإذا وجد الريب أو التردد فما ثمة إيمان. ولهذا قال العلماء إن الإيمان باليوم الآخر على مرتبتين، الأولى الإيمان الجازم وهو هذا الذي قال عنه المصنف أيقن بلا تردد، وهذا حد في الإيمان لا بد منه، إن انتفى لا يكون إيمان. والمرتبة الثانية وهي أعلى وأعظم وهي الإيمان الراسخ، وهي الإيمان الراسخ، الإيمان المتمكن من القلب الذي عمر القلب بحيث يكون العبد حاضر في ذهنه هذا اليوم في كل أحواله، يعد له العدة ويهيئ له الزاد، ويحاسب نفسه متذكرا ذلك اليوم. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فهذا يقال له الإيمان الراسخ وهو أعلى شأنا. وكلما قوي الإيمان باليوم الآخر في القلب وعظم حضوره في القلب كان ذلك موجبا لصلاح عمل العبد وحسن التهيؤ والاستعداد لذلك اليوم العظيم. قال الشيخ رحمة الله عليه في تعريف هذا الركن من أركان الإيمان، قال وهو الإيمان باليوم الآخر وما يدخل فيه، وما يدخل فيه. ومن أحسن ما يقال في التعريف ما ذكرته سابقا، الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، القبر وفتنته وعذابه ونعيمه والبعث والنشور والحشر وكل التفاصيل التي تتعلق بذلك اليوم مما جاء في القرآن أو في السنة، فإن الإيمان به من الإيمان باليوم الآخر. قال عز وجل وبالآخرة هم يوقنون، هذا شاهد لقوله بلا تردد، هم يوقنون أي يقينا جازما لا تردد فيه، وهذه صفة أهل الإيمان. وقد ذكر عز وجل في هذا السياق من صفتهم أولا الإيمان بالغيب، والإيمان بالغيب هو الإيمان بكل ما غاب عنهم مما أخبرت به رسل الله، ومن ذلك ما يتعلق باليوم الآخر والتفاصيل التي وردت في القرآن ووردت في السنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقال هذه الآية هي التي تسبق آية الكرسي، أعظم آية في كتاب الله عز وجل، فجاء بين يدي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى التذكير بهذا اليوم العظيم، فذكر هذا اليوم العظيم ثم ذكر بعده آية الكرسي التي أخلصت للتوحيد وذكر براهينه ودلائله. وهذا فيه أن التوحيد هو أعظم ما تكون به النجاة في ذلك اليوم، هذا فيه أن التوحيد هو أعظم ما تكون به النجاة في ذلك اليوم الذي لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، فلا نجاة في ذلك اليوم إلا بهذا التوحيد الذي آية الكرسي أخلصت لبيانه وذكر براهينه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. لا يؤمن ولا يؤمن بالله، أي المعبود المقصود الملتجأ إليه، ولا باليوم الآخر الذي هو يوم الجزاء على العمل. وكثيرا ما يقرن بين هذين الإيمانين، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، في مقام الترغيب أو في مقام الترهيب. نعم. وقال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذه الآية الكريمة كما جاء عن جماعة من السلف من عبد الله بن عباس وغيره هي آخر ما نزل على نبينا عليه، هي آخر ما نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، قيل إنها نزلت عليه قبل وفاته بتسعة أيام، وقيل بثلاثين أو واحد وثلاثين يوما، فهي آخر ما نزل على نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وهي في التهيؤ والاستعداد لهذا اليوم العظيم، يوم الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى الذي توفى فيه كل نفس ما كسبت، أي من عمل صالح أو عمل سيء، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. نعم، الشاهد جامع الناس ليوم لا ريب فيه، وهو اليوم الآخر الذي يجمع فيه الأولون والآخرون. نعم. قال تعالى: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه أوفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله. الآيات. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه الآية. حرث الآخرة ما يقدم من عمل ينال عليه العبد في الآخرة من ثواب الله عز وجل المضاعف للمؤمنين، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. يعمهون أي حائرون مترددون، نعم، في غيهم وضلالهم. نعم. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وقال تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. فلا يصدنك عنها، هذا حقيقة معنى عظيم مهم تعلق باليوم الآخر، فكم هي الأمور التي تصد الإنسان عن ذلك اليوم وتصرفه عما ينبغي أن يكون عليه من تهيؤ واستعداد لذلك اليوم العظيم، فإن كثير من الناس لا يزال يصد ويلهى ويشغل إلى أن يفجأه الموت وهو غير مستعد ولا متهيئ لذلك اليوم العظيم، بل هو مصدود عنه مصروف. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وقال تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وقال تعالى: قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. ردف قربا، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، هو بهذا المعنى. نعم. وقال تعالى في الآية الأخرى: قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وقال: ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. وقال تعالى: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. نعم. وفيه أيضا يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نعم. وقال تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. نعم. لا تغرنكم الحياة الدنيا أي بملهياتها وشواغلها فتصدكم عن ذلك اليوم الاستعداد له، ولا يغرنكم بالله الغرور أي الشيطان، إن الشيطان قال بعدها: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. نعم. قال تعالى: إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. وقال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء. أتى أمر الله، أمر مصدر مضاف إلى الله عز وجل، و القاعدة عند العلماء أن المصدر إذا أضيف إلى الله تارة يراد به الصفة وتارة يراد به الأثر حسب السياق، هنا أطلق الأمر وأريد المأمور الذي هو اليوم الآخر. نعم. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. في قنوته وسجوده وعبادته حاضر في قلبه هذا اليوم، حاضر في قلبه هذا اليوم، ويعمل على إصلاح عمله والإحسان في عبادته، يحذر ذلك اليوم بين رجاء وخوف، يحذر الآخرة وفي الوقت نفسه يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى له في ذلك اليوم، وأن يتغمده الله عز وجل برحمته. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال تعالى: فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، الآيات. وقال تعالى: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، الآيات. وقال: إذا وقعت الواقعة، إلى آخر السورة. وقال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، إلى آخر السورة. وقال تعالى: والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. الدين الحساب. نعم. وقال تعالى: إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين، إلى آخر السورة والتي تليها. نعم. سورة ماذا هذه؟ المرسلات. والتي تليها. هذه السبع. نعم. هذه السبع تلي المرسلات: عما والنازعات وعبس والتكوير والانفطار والمطففين والانشقاق، هذه كلها فيها تفصيل يتعلق بهذا اليوم العظيم، اليوم الآخر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وغيرها من الآيات، بل وغيرها من السور، وسيأتي إن شاء الله مزيد نصوص في اللقاء والبعث والنشور. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبلا الدعاء بالقصر للوزن. نعم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خير.